إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إلى البيت 18. يقول المؤلف رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا، أو يعني نتوقف بالسكون أحسن، نقول وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. طيب، هذه الأبيات من البيت 18 حتى البيت الثالث، حتى البيت 23، هذه الأبيات تتناول قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الكلية الكبرى، إحدى القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة من القواعد الخمس الكلية الكبرى، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ثم ما بعدها من القواعد هي من القواعد التي تتفرع من هذه القاعدة أو ترتبط بها. فالقاعدة الأصلية الكبرى هنا هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذا ما عبر عنه المؤلف بقوله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين، أو بعبارة أخرى اليقين لا يزول بالشك. ما معنى هذه القاعدة؟ ما معنى هذه القاعدة؟ اليقين لغة هو طمأنينة القلب، اليقين لغة هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. يقال في اللغة، يقال يقين الماء في الحوض، يعني استقر فيه. فالشيء اليقيني يعني الذي استقر في القلب واطمأن القلب به. والشك في اللغة هو التردد، الشك في اللغة هو التردد. وكذلك أيضا في اللغة أحيانا يقولون الشك بمعنى التردد مطلقا، أو أحيانا يقول التردد بين نقيضين بدون ترجيح واحد منهما، يعني أنه أحيانا الإنسان يتردد ثم يرجح واحدة من الأمرين، أحيانا يتردد ثم لا يرجح، يعني لا يترجح عنده أحد النقيضين، يظل مترددا. والشك في اصطلاح الفقهاء تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، الشك في اصطلاح الفقهاء تردد الفعل بين الوقوع وعدمه. وفي اصطلاح الأصوليين علماء أصول الفقه يقولون الشك هو استواء طرفي الشيء، استواء طرفي الشيء بحيث لا يميل القلب لأحدهما. فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن. يبقى عندنا في شك اللي هو إيه، يعني استواء الطرفين، شخص يعني يتردد بين احتمالين ولم يترجح لديه أحدهما، فهذا يسمى شكا. لكن إذا تردد يعني بين شيئين ولكن مع ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، فالاحتمال الراجح هذا يسمى إيه؟ غالب الظن، أو يسمى الظن الراجح. والاحتمال يعني وهناك يعني عدة إيه؟ تقسيمات للمدارك العقلية أو المدارك القلبية، يعني إدراك الإنسان بعقله أو بقلبه للأشياء يمكن أن نوجزه في هذه الأقسام. أحيانا الإنسان يدرك الشيء على سبيل اليقين. ما هو اليقين؟ هو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي. إذا القلب جزم بحكم الشيء مع استدلاله بدليل قطعي فهذا يسمى يقينا. طيب هناك درجة أخرى أقل من اليقين شوية، اللي هي إيه؟ الاعتقاد. والاعتقاد هو جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي. حين القلب يكون جازما بحكم الشيء بس ما ليس عنده دليل قطعي يستدل به، ولكنه جازم به، وقد يكون هذا الجزم عن طريق التقليد لمن يثق به، فيعني أخبروه عن هذه الأشياء يعني أو وجدهم يعتقدون هذه الأشياء، فهو يعني جازم بحكم الشيء لكن بدون استدلال بدليل قطعي. وعندنا الظن وهو تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر، تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر هذا يسمى الظن. الذي يكون أقوى يقال عنه الظن الراجح، الذي يكون أقل قوة يقال عنه الظن الإيه؟ المرجوح. ماشي. يعني غالبا يطلق كلمة الظن على الراجح، يعني الظن إذا أطلقناه ولم نقل هو ظن راجح أو مرجوح فيسمى نقصد به الراجح. يعني إذا قلت فلان يظن كذا يعني يحتمل احتمالا راجحا، يبقى الاحتمال الراجح يسمى الايه؟ الظن. وفي هذه الحالة الاحتمال المرجوح يسمى الايه؟ الوهم، اللي هو الظن المرجوح يسمى ايضا الوهم. وهنا بعض يعني علماء الأصول وكذا يعتبرون الوهم والظن المرجوح شيئا واحدا أو قسما واحدا، يعني كل إنسان يتردد بين احتمالين، واحد الاحتمالين أرجح من الآخر، الراجح نسميه الظن أو نسميه الظن الراجح، والاحتمال المرجوح نسميه الظن المرجوح أو نسميه الوهم. وبعضهم يفرق، يعني يقول لك لا الوهم درجة أدنى من الظن المرجوح، يقول لك الظن المرجوح هو معتمد على شبهة دليل، يعني له يعني شيء من الاستدلال وإن كان الاستدلال يعني ضعيفا، لكن الوهم هو الذي لا دليل عليه بالمرة، يعني احتمال مرجوح بس ليس عليه أي دليل بالمرة، هذا يسمى وهما. واضح؟ فبعض العلماء يجعل الوهم هو إيه؟ كأنه ما يخالف اليقين، والظن المرجوح اللي هو ما يقابل الظن الراجح، يعني عندنا الظن الراجح يقابله الظن المرجوح واليقين يقابله الوهم، وبعدين الدرجة اللي في النص اللي بين الظن الراجح والمرجوح اللي هو الشك يعني مستوي الطرفين أو الظن الذي تساوى فيه الطرفان ولم يترجح أحدهما على الآخر هذا يسمى الشك. فالشك هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. يعني يمكن أن نلخص ذلك في يعني خمسة أقسام. كل قسم يقابله قسم، وهناك قسم في الوسط. الإنسان أحيانا يكون عنده احتمالات في الشيء، إذا كان يعني جازما تماما بأحد هذه الاحتمالات ويعني ليس عنده أدنى احتمال لأن يكون هذا الاحتمال غير صحيح، هذا يسمى يقينا. ويقابله الوهم، ما يقابل اليقين وهم، اللي هو يعني اعتقاد عكس اليقين. يعني مثلا ظن المشركين بمعبوداتهم الباطلة، هذا يعتبر من قبيل الوهم لأنه يقابل اليقين. يعني نحن نوقن بوجود الله تعالى ووحدانيته، فإذا شخص يعني عنده والعياذ بالله تعالى احتمال يتعارض مع وجود الله تعالى أو مع وحدانية الله تعالى، فهذا وهم لأنه ما يقابل اليقين. الاحتمال الذي يتعارض مع يقينك بوحدانية الله تعالى وبوجوده فهذا يسمى وهما، لأنه يعني يقابل الاحتمال الذي يقابل اليقين. والوهم هذا لا دليل عليه البتة، ليس عليه دليل البتة. وبعدين عندنا الظن الراجح والظن المرجوح. قالوا الظن الراجح هو مثل ما الظن الذي يفيده شهادة الشهود، فشهادة الشهود تفيد الظن الراجح. يعني مثلا الآن يعني جاء شاهدان وشهدوا لشخص أو على شخص وظاهرهما العدالة والاستقامة وكذا، وتوفرت فيهما شروط الشهادة، فنحن نظن ظنا راجحا وغالبا أنهم أصابوا فيما قالوا. لكن من ناحية التجويز العقلي، ألا يمكن أن يكون هذان الشاهدان منافقين وقد أظهرا الاستقامة وهما ليس كذلك، وأن يكون تواطأ على الكذب ونحن لم نعلم بهذا الأمر أو كذا؟ من ناحية الاحتمال العقلي موجود، ولكنه احتمال مرجوح لأنه يتعارض مع ما هو ظاهر وما هو غالب الظن، فهذا يسمى الظن المرجوح. هناك الشك اللي هو مستوي الطرفين الذي لا يترجح فيه أحد الاحتمالين على الآخر، ترددت بين شيئين، هل الصواب في الشيء الأول أو الشيء الثاني، أيهما الصواب وأيهما الخطأ، ولم تستطع أن ترجح بالأدلة أحد الاحتمالين، فأنت شاك في هذه الحالة. واضح؟ فالقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. معنى القاعدة، إذا المعنى الاصطلاحي الآن للقاعدة، يعني كنا نتكلم على المعاني اللغوية للشك واليقين، المعنى الاصطلاحي الإجمالي للقاعدة أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع. الشيء الذي تيقننا أنه ثابت لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. إذن معنى القاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يزيله الشك، معناه أن الأمر الذي تيقننا ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، اللي هو عكسه. الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، والأمر المتيقن عدم ثبوته لا نثبته إلا بدليل قاطع، ولا يثبت بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما. الشك أضعف من اليقين، فالشك لا يعارض اليقين. إذا اليقين أثبت شيئا يبقى الشك لا يزيله، إذا اليقين نفى شيئا فالشك لا يثبته. واضح؟ وهذه القاعدة العظيمة كما ذكرنا هي إحدى القواعد الكلية الخمس الكبرى التي ينبني عليها الفقه الإسلامي، وذكر بعض العلماء أن ثلاثة أرباع الفقه الإسلامي تقريبا تنبني على هذه القاعدة، أن اليقين لا يزول بالشك، أنك تبني على الشيء المتيقن ولا تلتفت إلى الاحتمالات. طيب ما الأدلة على هذه القاعدة؟ دائما كل قاعدة نذكر معناها ونذكر الأدلة عليها، ثم نذكر نماذج وتطبيقات لها ونذكر القواعد التي تتفرع منها. طيب الآن نأتي إلى الأدلة على هذه القاعدة. من أدلة القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، هذه الآية في سورة يونس، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن الحق هو الشيء اليقيني، فالظن لا يغني من الحق شيئا، لا يغير الحقائق، الظنون لا تغير الحقائق الثابتة، هناك حقائق ثابتة لا يغيرها ظن الظانين ولا يزيلها عما هي عليه. طيب من أدلة السنة المطهرة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه انتقض وضوءه، معنى يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني أحيانا الإنسان متوضئ وهو الآن متيقن ومتأكد أنه توضأ، ثم يخيل إليه أنه انتقض وضوء لكنه غير متأكد أن الوضوء انتقض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث في الصحيحين قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى إذن إنسان توضأ وتأكد وتيقن أنه توضأ، خلاص هذا الآن يقين، اليقين الآن أنه متطهر وأنه ارتفع حدثه وأصبح متطهرا، ثم طرأ عليه شك يحتمل أنه خرج منه ريح أو كذا أكرمكم الله وانتقض وضوء، لكنه غير متأكد من هذا الاحتمال، فهنا هذا الشك لا يزيل اليقين. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، يعني لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يشم بأنفه ريحا خرجت منه كريهة أو يسمع بصوته يعني صوت خروج هذه الأريح، طالما لم يسمع بأذنه صوت هذه الريح ولا شمها بأنفه فيبني على اليقين، الأصل أنه متوضئ ولا يلتفت إلى هذا الشك. نعم نعم، في الطواف كذلك، في الطواف نفس الحكم كما هو في الصلاة، إذا الإنسان وهو يطوف شك هل انتقض وضوءه أم لا فالأصل أنه لم ينتقض. وقال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، لو هذا الحديث الذي معنا، وهو أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. طيب حديث آخر في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. حديث في صحيح مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، يعني هو الشيء اليقيني أنه صلى ثلاثا والرابعة مشكوك فيها، شك في الركعة الرابعة هل صلاها أم لا، لكن هو متيقن أنه صلى ثلاثة، والرابعة شك فيها هل صلىها أم لا. فالأصل أنه لم يصلها حتى يتيقن أنه صلىها، فطالما لم يتيقن أنه صلىها إذن لم يصلها، فليبني على ما استيقن أنه صلى ثلاثا، فيأتي بركعة زائدة على أنها الرابعة. طيب إذا كان واقع الأمر، إذا كان واقع الأمر أنه صلى أربعا هو أتى بركعة زائدة صارت خمسا، فهنا إذا سجد سجدتي السهو شفعنا الصلاة، يعني سجدة السهو بمثابة ركعة سادسة تجعل صلاته شفعا إذا كان صلى خمسا. وإذا كان صلى يعني أربعا، يعني كان صلى ثلاثا ولما شك وجاب رابعة ثم سجد للسهو، كانت ترغيما للشيطان، كانت سجدة السهو ترغيما للشيطان. إذن الحاصل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى وشك في عدد ركعات الصلاة أن يبني على الأقل، ولا يلتفت إلى الركعة المشكوك فيها يعتبر أنه لم يصلها. فهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطرح الشك والبناء على اليقين، وهذا يكون في الثبوت وفي العدم. يعني لو أن الإنسان شك هل توضأ أم لا، إنسان تيقن أنه أحدث وشك هل توضأ أم لا، يبني على ماذا؟ أنه توضأ أو لم يتوضأ؟ يبني أنه غير متوضئ وعليه أن يتوضأ، لأن المتيقن منه هنا أنه أحدث، والمشكوك فيه أنه توضأ بعد الحدث أم لم يتوضأ، يبني على أنه لم يتوضأ فعليه أن يعيد الوضوء. طيب إنسان آخر توضأ وهو متأكد أنه توضأ وشك هل أحدث بعد الوضوء أم لا، يبني على ماذا؟ على أنه متوضئ ولا يلتفت إلى هذا الحدث المشكوك فيه، واضح؟ وهكذا يعني شك هل صلى أم لا، إذن لم يصلي، فيعيد الصلاة التي شك هل صلىها أم لا. وكذلك أجزاء الصلاة، شك في ركعة من الركعات هل أداها أم لا، يعيد هذه الركعة التي شك في كونه أداها أم لا، واضح؟ نعم. سجود السهو هل يكون قبل السلام أم يكون بعد السلام؟ هناك في الحقيقة يعني تفصيلات و مذاهب للفقهاء في هذه المسألة. بعض الفقهاء يقول سجود السهو يكون قبل السلام مطلقا، وبعضهم يقول سجود السهو يكون بعد السلام مطلقا. الشافعية يقولون سجود السهو قبل السلام مطلقا، والحنفية يقولون سجود السهو بعد السلام مطلقا، المالكية يقولون إذا كان السهو بنقصان يعني أنقص شيئا فيسجد للسهو قبل السلام، وإذا زاد يسجد للسهو بعد السلام. الحنابلة عندهم سجود السهو قبل السلام مطلقا إلا في حالتين يكون فيهما سجود السهو بعد السلام، يعني الأصل عند الحنابلة مثل الشافعية أن سجود السهو يكون قبل السلام إلا في حالتين يكون فيهما سجود السهو بعد التسليم، يكون سجود السهو بعد التسليم في حالتين فقط من حالات الصلاة، وتفصيل ذلك في دروس الفقه يعني إن شاء الله. طيب إذن هذه بعض أدلة الإيه، وعلى كل حال يعني مسألة السجود قبل أو بعد اختلاف الفقهاء فيها هو في موضع الأفضلية، يعني أيهما الأفضل أو الأحسن، لكن موضع الاتفاق أنه سواء سجد قبل أو بعد فكله جائز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد أحيانا قبل السلام وسجد أحيانا بعد السلام، فسواء سجد قبل أو بعد فكله جائز إن شاء الله. نعم نعم. لا، خروج رائحة كريهة من الفم لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، إنما الناقض هو يعني خروج الريح من دبر الإنسان، هذا الذي ينقض. طيب ذكرنا يعني أدلة هذه القاعدة من الكتاب والسنة نأتي إلى تطبيقات لهذه القاعدة أو بعض الفروع الفقهية التي خرجت عليها. ذكرنا يعني مسألة الطهارة والشك في الوضوء أو الشك في الحدث وفي عدد ركعات الصلاة، كذلك في الأبواب الأخرى تستعمل هذه القاعدة أيضا. فإذا شك إنسان هل استدان أم لا، يعني إنسان طرأ عليه الشك أنه هل استدان من زيد $1,000 أو أنه لم يستدن منه، وليس هناك دليل يدل على هذا لكن مجرد شك طرأ عليه، الأصل أنه استدان أم لا؟ الأصل أنه لم يستدن طالما لا يوجد لا يعني رهن ولا شهود ولا ورقة ولا دليل يثبت هذا، والشخص نفسه يعني غير متذكر وغير متأكد، فالأصل أن ذمته بريئة من الاستدانة طالما لم يتيقن أنه استدان ببرهان أو دليل. طيب إذا تيقن أنه استدان وشك في الوفاء أنه وفى يعني قضى هذا الدين أم لا، يعني إنسان متأكد أنه استدان من عمرو $1,000 وبعدين شك هل سدد هذا الدين هل رد إليه المال أم لا، ولا يوجد دليل يثبت أنه قضى هذا الدين، يبقى هل تبرأ ذمته الآن أنه عنده احتمال أنه قضى الدين فخلاص كده يسقط عنه؟ لا لا يسقط، يظل مطالبا بأن يقضي هذا الدين حتى لو كان يعني قضاه ووفى به في الحقيقة، لكن طالما هو غير متأكد أنه قضى الدين فتظل ذمته مشغولة بقضاء هذا الدين. هذا طبعا في الديون سواء في حقوق الله تعالى أو في حقوق العباد، هناك ديون لله تعالى مثل الكفارات، يعني كفارات الأيمان، إنسان مثلا حنث في يمين وعليه كفارة وشك هل أدى هذه الكفارة أم لا، إذن تظل ذمته معلقة بها ويجب عليه أن يكفر عن هذه اليمين التي حنث فيها طالما هو غير متأكد أنه أدى هذه الكفارة. طيب عليه أيمان حنث فيها وأدى يعني كفر عن بعضها ولم يكفر عن بعضها وشك في عدد ما كفر عنه وعدد ما لم يكفر عنه، يبقى المشكوك فيه عليه أن يكفر عنه، يعني هو مثلا حنث في 5 أيمان وكفر عن بعضها ولم يكفر عن بعضها وحصل عليه له شك هل كفر عن 5 كلها أو كفر عن 3 فقط منها، يبقى هنا المتيقن أنه كفر عنه 3، وهناك يمينان هو متيقن أنه حنث فيهما وغير متيقن أنه كفر عنهما أم لا، يبقى عليه أن يكفر عن هذين اليمينين اللذين شك في كونه كفر عنهما أم لا، لأن هذا من باب الديون. طيب شخص شك في كونه عقد على امرأة أم لا، يبقى الأصل أنه لم يعقد عليها، شك هل عقد عليها أم لا، لم يعقد عليها، واضح؟ طيب عقد عليها وشك هل طلقها أم لا، يبقى لم يطلقها، شخص كده جاءه الشيطان وشككه هل تلفظ بلفظ الطلاق ولا لم يتلفظ بلفظ الطلاق، يبقى إذن لم يطلقها لأن الأصل بقاء الزوجية وصحة العقد، طالما تزوجها بعقد صحيح إذا الأصل أنها الشيء المتيقن الآن أنها في عصمته، كونه طلقها أم لا هذا مشكوك فيه إذن لم يطلقها. طبعا هنا يعني أحيانا تدخل بقى بعض أبواب الورع، يعني مثلا إذا شك هل طلقها أم لا، فمثلا هنا بعض الفقهاء يقولون يعني الورع هنا أنه يجدد النكاح من باب يعني إبراء الذمة خشية أن يكون طلقها بالفعل أو كذا، والبعض يقول لك لا يلتفت خلاص مدام يعني غير متأكد من وقوع الطلاق، إذن الأصل أنها في عصمته. نعم، كتب في الورق طلقها كتابة لأجل الورع، اعتقد أنه طلق فجدد النكاح مرة أخرى. نعم، إذا شك في كونه طلق امرأته فمن باب التورع والاحتياط جدد عقد نكاحه بها. هل الطلقة السابقة المشكوك فيها واقعة أم لا؟ شرعا غير واقعة، يعني كونه تورع وجدد النكاح، تجديد النكاح لا يعني وقوع الطلاق، يعني إن كانت طلقت فهو خلاص جدد النكاح، جاء وليها وقال له زوجتك بنتي وقالت قبلت وقال قبلت في حضور اثنين شهود، فإن كانت طلقت بالفعل فهذا تجديد النكاح، طبعا على فرض انقضاء العدة، يعني تاريخ الطلقة دي، أو إذا كان أثناء العدة يبقى الورع هنا أن يراجعها، إذا كان يعني الطلقة المشكوك فيها أنها لسه مثلا من أسبوع ولا أسبوعين ولا كذا، ف يعني من الفقهاء من يقول يعني تورعا يقول لها راجعتك، وهذه الرجعة لم تضر، إذا كان طلقها بالفعل فقد راجعها، وإذا لم يكن طلقها فقول الرجل لامرأته راجعتك لا يؤثر في شيء، يعني هي باقية في عصمته. وإذا كان يعني الطلقة المشكوك فيها وقعت من زمن طويل، يعني أكثر من مدة العدة 3 حيضات أو كذا، فيعني شك أنه من عام مضى طلق امرأته أم لا، يجدد النكاح، يطلب من وليها أن يقول له زوجتك بنتي ويقول قبلت في حضور 2 شهود، من باب يعني الورع والاحتياط. إذا كانت الطلقة وقعت فقد جدد النكاح، وإذا لم تكن وقعت فتجديد النكاح هذا لا يضر في شيء، إذا انعقد على امرأته التي هي في عصمته هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، لكن على كل حال الطلقة المشكوك فيها لا تقع. هل تصح الرجعة بالنية بدون تلفظ؟ نعم، هل تصح الرجعة بالنية بدون تلفظ؟ لا، الفقهاء قالوا الرجعة لابد أن تكون بقول أو فعل، يعني النية المجردة عن قول أو فعل لا تكفي، بل لابد من قول إما أن يتلفظ بلفظ الرجعة أو من فعل وهو المعاشرة بنية الرجعة، يعني إذا عاشرها بنية الرجعة فهنا تعتبر رجعة، يعني ليست الرجعة من أجل النية ولكن من أجل فعل المعاشرة المصاحب للنية فهذه تعتبر رجعة. طيب، في بيع المكيلات والموزونات هناك من أحكام الربا أن المكيلات والموزونات إذا بودل بعضها ببعض إذا كان من نفس الجنس فيكون إيه؟ يدا بيد ومثلا بمثل، فلا بد أن تكال الأشياء المكيلة أو توزن الأشياء الموزونة، يعني مثلا إنسان يبادل ذهبا بذهب، واضح؟ فلا بد أن يعطي مثلا 10 جرامات من الذهب ويأخذ 10 جرامات من الذهب، فهنا لا بد من الوزن، لا يصح أن يبادل ذهبا بذهب جزافا يعني بدون وزن، أو يبادل برا ببر على سبيل الجزاف بدون وزن، لأن المماثلة شرط، والشك في وجود الشرط أو عدم وجوده يعتبر به الشرط غير موجود، يعني حتى لو كان يظن أنهما يعني يظن التماثل، هو يبادل كمية ذهب بكمية ذهب وهو يتوقع أن دي 10 ودي 10 وأنهما يتوقع أنهما متماثلان، يتوقع التماثل بينهما لكن غير متأكد من التماثل، فعدم التأكد من توفر شرط التماثل يعتبر به الشرط غير موجود، اليقين لا يزول بالشك، هنا اليقين أنهما غير متماثلين طالما لم يتم وزن هذه الكمية ووزن هذه الكمية، إذن اليقين الآن أنهما غير متماثلين حتى يزول هذا اليقين بيقين أن يزن هذه الكمية ويزن هذه الكمية وتأكد من التماثل. لكن بالتوهم كذا والظن أن يقول يعني أتوقع أن هذه تساوي هذه، فهذا شك ولا يكفي، بل لابد من الوزن حتى يحصل اليقين. طيب، هناك بعض القواعد التي تندرج وتتفرع من هذه القاعدة، يعني هي جزئيات أو تقسيمات لنفس القاعدة السابقة. فيقولون هناك قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. قاعدة تقول إيه؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه القاعدة تسمى أيضا الاستصحاب، وهو أحد الأدلة عند علماء أصول الفقه عندما يعدون الأدلة الشرعية، يقولون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ماشي، وبعدين يذكرون بعض الأدلة حتى يأتي ذكر الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ هو الأصل بقاء ما كان على ما كان، أن يبقى كل شيء على ما كان عليه. ويعبر عن الاستصحاب أيضا، أو بقاء ما كان على ما كان، يعبر عنه أيضا بقولهم ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. الحكم الذي ثبت في زمن من الأزمان يحكم ببقائه حتى يأتي دليل على خلافه. يعني هي إيه؟ متفرعة من نفس القاعدة السابقة. من أمثلة ذلك مثلا يقولون شخص مفقود فقد ولا نعلم هل هو حي أو ميت. الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنه حي، هو مفقود فقد، ولا ندري هل هو لا يزال حيا أم هو ميت. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنه لا يزال حيا، فيرث ويورث. لو مات له قريب يبقى إيه؟ نبقي نحفظ له نصيبه من الميراث حتى يرجع، أو يحكم بوفاته، يعني نحفظه له على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنه لا يزال حيا، فنحفظ له نصيبه من ميراث قرابته الذين يوجدون. بالنسبة لمسألة أنه يورث أو لا يورث، الأصل من جهة أنه يورث أم لا، بقاء ما كان على ما كان فلا يورث، يعني نحكم بأنه حي فلا تقتسم أمواله ولا توزع أمواله على ورثته، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. يعني من جهة أنه يرث ومن جهة أنه يورث نحكم بأنه بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنه حي، فمن جهة أنه يرث فإذا مات قريبه حفظنا له نصيبه من الميراث، ومن جهة أنه يورث أم لا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يورث، لا تقتسم أمواله ولا توزع على ورثته، لأن الأصل أنه حي حتى يحكم القاضي بوفاته، أو حتى يعود، يعني إما أن يعود هذا المفقود ويرجع ويعثر عليه، أو البديل لذلك أن يصدر حكم قضائي بوفاته، يرفع الأمر إلى القاضي وتشرح الظروف. وهناك تفصيلات يعني وأحكام واختلافات بين الفقهاء في الزمن الذي يحكم فيه بوفاة المفقود، متى يحكم بوفاة المفقود. فعند الحنابلة مثلا يقولون المفقود إما أن يكون مفقودا في مكان يغلب فيه الهلاك، أو مفقودا في مكان يغلب فيه السلامة. يعني إذا كان هذا الشخص المفقود فقد في بلد فيها حروب أو فيها زلازل أو فيها، ويغلب على الظن يعني آخر مرة سمع عنه أنه كان في مكان حصل فيه زلزال أو حصل كان في سفينة غرقت أو كان في بلد قامت فيها حرب وقتل فيها ناس وكذا. فإذا كان يغلب على الظن الهلاك فالقاضي يحكم بوفاته بعد 4 سنوات من تاريخ فقده، بعد 4 سنوات من تاريخ فقده. وأما إذا كان في مكان يغلب فيه السلامة، شخص سافر للدراسة في مكان آمن أو للتجارة في مكان آمن وليس فيه لا زلازل ولا حروب ولا كذا، ولا ومكان يعني غالب فيه السلامة وفقد وانقطع خبره، فقالوا يحكم بوفاته بعد مرور 70 عاما على ولادته، من تاريخ الولادة مش من تاريخ الفقد. يعني شوفوا عمره مثلا يوم ما فقد، إذا كان 60 عاما مثلا يبقى ينتظر 10 سنوات، إذا كان عمره حين فقد كان عمره 40 عاما يبقى لا يحكم بوفاته إلا بعد مضي 30 عاما، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ من هذا الحديث أن غالب المسلمين يموتون يعني ما بين 60 و70 وقليل منهم من يتخطى 70، فقال يعني يحكم بوفاته بعد اكتمال 70 عاما ولدته. هناك أقوال أخرى للفقهاء، وفي الحقيقة أرجح المذاهب في هذا أن الأمر يرد إلى القاضي، وأنه ليس في ذلك تحديد بعدد سنوات لا من تاريخ ولادته ولا من تاريخ فقده، وإنما على حسب ظروف كل حادثة يعرض الأمر على القاضي ويجتهد برأيه. إذا غلب على ظنه يعني ترجيح احتمال أنه على قيد الحياة فلا يحكم بوفاته، وإذا غلب على ظنه أنه الغالب أنه مات فيحكم بوفاته، ويبدأ تطبيق أحكام المتوفى بعد تاريخ الحكم بالوفاة. إذا حكم القاضي بوفاته خلاص يبدأ توزع أمواله على ورثته وكذا. فإذا القاعدة هنا تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الشخص فقد الأصل أنه كان حيا فنحكم بأنه حي حتى يحصل عندنا يقين بخلاف ذلك. طيب نأتي إلى قاعدة أخرى الأول برضو من فروع هذه القاعدة، يقولون مثلا شخص شك في غروب الشمس، شك في غروب الشمس فأكل، شخص صائم شك أن الشمس غربت أم لم تغرب فأكل وهو شاك في غروب الشمس، غير متأكد من غروبها فتسرع وأكل وهو شاك في غروب الشمس. يبقى هنا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، والبناء على اليقين هو الآن الأصل أن الشمس لم تغرب وهو لم يتأكد أنها غربت واستعجل وأكل، فهنا يبطل صومه لأنه استعجل وأكل قبل الوقت. لكن هذا إذا كان يعني بدون دليل أو بدون برهان، لكن إذا كان ببرهان يعني ووجد الشمس قد غربت بدليل أو برهان واتضح أنه أخطأ، هذه فيها تفصيل آخر. يعني والقول الراجح أنه إذا أخطأ وظن غروب الشمس يعني ببرهان، كأن يحصل غيم ويجد الغيم قد غطى الشمس تماما ونظر بعينه وجد الشمس اختفت وأصبحت غير موجودة فأكل، فهنا يكون صومه صحيحا على القول الراجح. وإن كان حتى بعض الفقهاء يقول لو أخطأ فيعيد الصيام، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوما لغيم، يعني أصابهم غيم قبيل غروب الشمس والغيم غطى الشمس وأظلم الجو وظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس غربت فأفطر وأفطر الناس، ثم انجلى الغيم وإذا الشمس لا تزال طالعة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى إلى الغروب ثم لم يأمرهم بالقضاء. لكن يعني لو حصل أن الإنسان أخطأ بتقصير منه، مش يعني أنه رأى الغيم أو كذا، لكن بتقصير منه أنه توقع أن الشمس غربت ولم ينظر مثلا يفتح الشباك وينظر إلى الخارج أو ينظر في الساعة أو كذا، وإنما يعني أهمل وقصر وظن أن الشمس غربت فأكل، فهنا يكون يعني قد يعني أفطر قبل دخول الوقت الإفطار. الأصل أنه لا يأكل، يعني لا يحل له أن يأكل حتى يتيقن ويتأكد. مسألة أنه يقضي أو لا يقضي إذا أخطأ أو كذا فيها يعني أدلة أخرى تتعلق به. طيب بالنسبة لبقاء الليل ودخول الفجر، الآن الصائم يحل له أن يأكل حتى يتبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يتبين بمعنى يعني حتى تتيقنوا وتتأكدوا من دخول الفجر. معناها أن الإنسان إذا كان بالليل يتسحر ولم يتأكد أن الفجر دخل، عنده احتمال أن الفجر دخل واحتمال أنه لم يدخل، هل يباح له أن يأكل أم لا؟ الجواب يباح له أن يأكل، الصحيح أنه يباح له أن يأكل طالما غير متأكد من دخول الفجر، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أصل بقاء الليل، وهو بالليل في الأصل أن الليل باق ولم يدخل الفجر حتى يتيقن ويتأكد من دخوله، فإذا تيقن وتأكد من دخوله وجب عليه الإمساك، فلا يكفي أنه يتوقع أو يظن أن الفجر دخل، هذا لا يكفي لكي يجب عليه أن يمسك عن الطعام، يباح له أن يستمر في الأكل والشرب حتى يتأكد أن الفجر دخل، لكن طبعا المسلم يعني لا يستهتر وكذا ينتبه للساعة ويطالع التقويم ويأخذ بالأسباب التي في وسعه، لكن لو أصبح يعني بعد الأخذ بالأسباب وغير متأكد أن الفجر دخل فله أن يستمر. طيب من القواعد المتفرعة أيضا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، أن ذمة الإنسان بريئة وغير مشغولة سواء بتكاليف شرعية أو مشغولة بحقوق للآخرين، فالأصل أن الذمة بريئة من وجوب شيء أو لزوم شيء، وكون الإنسان يعني ذمته مشغولة بواجب أو بتكليف أو بحق لشخص آخر هذا يعني لا بد له من يقين، لكن طالما لم يتيقن هذا فالأصل أن الإنسان ذمته بريئة، فهذه تسمى إيه؟ براءة الأصل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الآن لو جاء إلى القاضي، جاء زيد إلى القاضي وقال يعني عمرو أخذ مني 1000 دولار، لي 1000 دولار عند عمرو، ماشي، فهنا هل يكفي أن يدعي زيد أن له 1000 دولار عند عمرا، هل هذا يكفي لكي يحكم له بهذا؟ لا، الأصل أن عمرا ذمته بريئة، أن عمرا ذمته بريئة. كذلك لو ادعى عليه اتهاما من الاتهامات، اتهم عمرا بتهمة، فالأصل أن عمرا هذا أنه بريء من التهمة وأن ذمته غير مشغولة بحق للآخر، حتى يأتي المدعي ببينة. القاضي هنا يطالب المدعي ببينة، البينة تأتي بمعنى الشهود وتأتي بمعنى الإثباتات يعني والأدلة، فالبينة على المدعي، يطالب القاضي المدعي أن يأتي ببينة على صحة دعواه، فإذا لم يأتي ببينة على صحة دعواه فهنا يطلب من المدعى عليه أن يحلف يمينا على أنه يعني على تبرئة ذمته من هذه التهمة أو من هذا الادعاء، فيحلف يمينا ويخلى سبيله في هذه الحالة، ولا يحكم عليه بمجرد الاتهام أو بمجرد الدعوة، لأن الأصل أنه بريء والأصل براءة ذمته من التكاليف ومن الحقوق للآخرين، إلا أن يأتي يقين يرفع اليقين السابق، نأتي ببراهين وأدلة ترفع اليقين السابق، لكن بدون بينات فالأصل براءة الذمة. آه كذلك من القواعد المتفرعة منها ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. ونفس الأمثلة السابقة أكثرها يعني يصلح للاستدلال أو يصلح كتمثيل على هذه القاعدة، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. طيب هنا من تطبيقات هذه القاعدة أيضا، قالوا لو أن شخصا تيقن أنه لم يصلي إحدى الصلوات الخمس، شخص تيقن أنه لم يصلي إحدى الصلوات الخمس، إما الفجر وإما الظهر وإما العصر وإما المغرب وإما العشاء، لكن لم يدري أي صلاة هي، فهو الذي ثبت بيقين أنه عليه أن يقضي صلاة من الصلوات الخمس. طيب الآن لو اجتهد وراح قضى الظهر، هل ارتفع ما ثبت باليقين؟ لا ما ارتفع، أنه يحتمل أن التي تركها كانت الفجر، لو قضى الفجر والظهر يحتمل أنها كانت العصر، إذن كيف يزيل اليقين بيقين؟ يصلي الخمس صلوات جميعا، وهذه غلطته ما دام هو يعني أهمل ولم يضبط أي صلاة من الخمس تركها، فهنا يؤمر بأن يقضي الصلوات الخمس جميعا. الآن لو قضى الصلوات الخمس جميعا وهو كان عليه صلاة واحدة من الخمس، الآن هذا اليقين زال بيقين، هو متيقن أنه عليه صلاة من الخمس، فنأمره أن يقضي الصلوات الخمس جميعا، فإذا قضاها الآن تيقن أنه قضى ما عليه يقينا، والباقيات تبقى نافلة إن شاء الله، له أجرها لن يضيع أجرها إن شاء الله. طيب من كان عليه دين وتيقن أن عليه دينا وشك في مقداره، الآن هو عنده يقين بأنه استدان، مش نشك هل استدان أم لا، لا ده هو متيقن أنه استدان، بس حصل عنده الشك في مقدار الدين، هل الدين هل كان ألفا أو ألفين، سواء برضو في حقوق الله تعالى أو في حقوق العباد، استدان زيد من عمرو مبلغا من المال، وزيد هذا متيقن أنه استدان من عمرو مبلغا من المال، لكن حصل لديه الشك هل استدان منه ألفا واحدة أو ألفين، يبقى هنا اليقين لا يزول إلا بيقين، فهنا لا تبرأ ذمته إلا بأن يقضي ألفين، لأنه يعني هو متيقن أن أقصى شيء يعني لم يزد المبلغ عن ألفين، لكن هل كان ألفا أو ألفين أو، فإذا عليه أن يقضي ألفين حتى يرتفع اليقين بيقين، وحتى تبرأ ذمته مما عليه. نعم طبعا له أن يسأل عمرا ويأتي إذا كان عنده دليل أو كذا، لكن المسألة مفترضة في حالة كون عمرو لا يعلم مقدار، عمرو نفسه لا يعلم، هو برضو قال له يعني لا أعلم مقدار الدين، ولا عندهم ورقة ولا شهود ولا كذا، فهنا لا تبرأ ذمته إلا بقضاء ألفين، واضح؟ أو بالتنازل، يعني طبعا إذا صاحب الحق تنازل قال له خلاص سدد مثلا 1500 ويعني أنا أسامحك في الباقي إن كنت أخذت 2000 وأنت سامحني في 500 إن كنت أخذت 1000 مثلا، فهذا حل جيد يعني، لكن إذا اصطلح على هذا من باب الصلح يعني على إسقاط بعض الحق، لكن إذا أصر عمرو وقال لا أنا أريد حقي كاملا، أنا نسيت كم كان المبلغ وأنا أريد حقي كاملا، فهنا يجب على زيد أن يقضي 2000 حتى يبرئ ذمته، لأنه لو قضى 1000 فهناك يعني لا تبرأ ذمته أنه أدى كل ما عليه من الدين ومتأكد من أنه استدان. من القواعد أيضا المتعلقة بها قالوا الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، أو بعبارة أخرى إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ما فاليقين هنا نسبته إلى أقرب الأوقات طالما لم تثبت نسبته إلى الزمن الأبعد. طيب، من أمثلة هذه القاعدة وفروعها قالوا اشترى زيد من عمرو سيارة ثم وجد فيها عيبا، وهذا العيب لا يدرى هل هو عيب قديم حصل قبل البيع أو جديد بعد طرأ على السلعة بعد البيع. واضح؟ أي سلعة مبيعة يعني وحدث فيها عيب ولا يدرى هل كان العيب قديما أم لا. طبعا هناك أنواع من الخيار، هناك خيار العيب وخيار الشرط. خيار العيب أنه إذا وجدت السلعة معيبة أن يردها، بس طبعا هذا في العيب القديم موجود فيها، إذا اكتشف عيب واتضح أن هذا العيب قديم كانت السلعة معيبة عند البائع فللمشتري أن يردها ويأخذ ماله. وهناك خيار الشرط يعني أن يشترط المشتري على البائع مدة زمنية معينة من حقه أن يرد السلعة خلالها إذا لم تعجبه، لكن إذا كانت إذا كان البيعان ليس بينهما خيار شرط ولم نتأكد أن هذا العيب قديم في السلعة عندما كانت لدى البائع، لأن هناك عيب وهذا العيب لم يكن واضحا في السلعة وقت أن بيعت ولا ظاهرا فيها، ولا هناك دليل يدل على أن هذا العيب كان موجودا أيام كونها في حوزة البائع. فالآن هذا العيب يحتمل أنه حدث في الزمن القريب وبعد أن انتقلت الملكية إلى المشتري، ويحتمل أن هذا العيب حدث في الزمن البعيد. وطبعا الحكم الآن يعني سيختلف إذا عرفنا أن العيب قديم أو العيب حديث، لأن العيب إذا كان قديما فسيضمنه البائع، وإذا كان العيب حديثا فسيتحمله المشتري. فإذا ادعى البائع حدوث العيب عند المشتري وادعى المشتري حدوث العيب عند البائع، فهنا ما تطبيق هذه القاعدة؟ كيف نعمل بهذه القاعدة؟ إذا العيب جديد، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فهنا قالوا القول قول البائع مع يمينه، القول قول البائع مع يمينه، فهنا يحلف البائع أن هذا العيب لم يحدث عنده وخلاص يتحملها المشتري. في هذه الحالة البائع يحلف أنه سلم السيارة سليمة وأن البيع لم وأن العيب لم يحصل عنده، فهنا المشتري يتحمل هذا العيب، إلا طبعا أن تقوم قرينة يعني كأن يكون العيب في أصل الخلقة مما لا يمكن أن يحدث إلا يعني قبل البيع، يعني كأن يكون المبيع دابة واتضح أن الدابة بها عيب خلقي، بعدين يجي البائع يحلف أن العيب ده حصل عند المشتري، والعيب هذا عيب خلقي لا يكون إلا منذ الولادة، مش شيء جرح ولا شيء طارئ، فهناك يعني دليل وبرهان، وهنا هذا يقين أزال الشك وجعلنا نتيقن أن هذا العيب قديم. مع الحلف، نعم، يحلف البائع وتبرأ ذمته ويتحملها المشتري في هذه الحالة. كذلك طيب إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها أثناء مرض الموت، وادعى الزوج أنه طلقها في حال صحته قبل أن يمرض بمرض الموت، مرض الموت هو المرض الذي يؤدي إلى الموت ويستمر بصاحبه فيعظم ويتنامى حتى يموت، مثل يعني بعض الأمراض عفانا الله وإياكم تكون أمراضا يعني تستمر بصاحبها حتى يموت بسببها. فبعض الناس إذا مرض مرض الموت طلق زوجته حتى لا ترث منه والعياذ بالله، فهذا يعاقب شرعا بعكس مقصوده، لا يقع طلاقه في مرض الموت، الذي يطلق زوجته في مرض الموت حتى لا ترث منه فالشرع يعاقبه بعكس مقصوده، ترث منه رغما عن أنفه، إذا مات فإنها ترث منه ولا يحتسب هذا الطلاق الذي وقع في مرض الموت. فالآن مثلا شخص مرض مرض الموت وبعدين الآن حصل يعني أنه طلق زوجته واختلف الزوج مع زوجته، هو يدعي أنه طلقها قبل أن يصاب بمرض بالمرض الذي هو فيه ويتوقع أنه سوف يموت بسببه، فهو يدعي أنه طلقها قبل هذا المرض حتى يحرمها من الميراث مثلا، وقد يكون صادقا فيما يقول الله أعلم، المهم أنه يدعي هذه الدعوة، والزوجة تدعي أبدا تقول لا هو ما طلقني إلا عندما علم أنه مرض بمرض الموت فطلقني. فهنا كيف نطبق هذه القاعدة؟ قاعدة تقول الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، إذا نقول طلقها بعد مرض الموت، إذا اشتكى إلى القاضي يقول يحكم لصالح الزوجة، يقول هي طلقت في مرض الموت ويحكم لها بحقها في الإرث، لأنه لو كان طلقها قبل مرض الموت كان عليه أن يثبت ذلك قبل أن يمرض ويثبت ويجيب يعني وقت أن طلقها في حال الصحة، كان عليه أن يوثق هذا الطلاق ويشهد عليه وكذا ويثبت هذا قبل أن يمرض، لكن مش يجي بعد أن يمرض يدعي أنه طلقها قبل أن يمرض، هنا الأصل أنه طلقها يعني في أقرب وقت، كونه يدعي وقتا بعيدا هذا يحتاج إلى دليل، ليس معه دليل ونحكم بأنه طلقها في الوقت القريب. فهذه بعض فروع هذه القاعدة. طيب من فروع هذه القاعدة هذه يعني وما يترتب عليها وأحيانا يستثنى منها، هناك بعض الاستثناءات وبعض القواعد المرتبطة ومترتبة أيضا عن نفس القاعدة، القواعد المذكورة في الأبيات اللي هي 19 لغاية 23، فالقاعدة اللي هي في البيت رقم 19 اللي هي قاعدة الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، قل الأصل في المياه الطهارة حتى نتيقن نجاستها، وكذلك الأصل في المياه يعني في ماء البحر والأنهار والآبار والعيون وكذا، والأصل في الأراضي الطهارة التراب والأحجار والدمال والمعادن والأشجار، والأصل في الثياب الطهارة، والأصل في الحجارة أنها طاهرة، هذا هو الأصل، واليقين لا يزول بالشك كما ذكرنا، فإذا شك الإنسان في نجاسة أرض فنقول الأصل أنها طاهرة، من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة من النجاسة، طهارة البدن طهارة الثوب طهارة مكان الصلاة من النجاسة. طيب الآن عندنا في الحديث كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، لما كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. طيب لماذا؟ لأن هذا الكلب مر من المسجد وربما بال في المسجد وجف هذا البول وكذا. طيب الآن البقعة المعينة التي تريد أن تصلي فيها في المسجد أنت الآن غير متيقن من نجاسة هذه البقعة، يعني ربما مر فيها كلب فنجسها وربما لم يمر فيها كلب، فكون الكلاب مرت في المسجد هذا لا يعني أن يحكم بنجاسة كل بقعة منه لأنها لم تمر في كل بقعة من البقاع، وإنما مرت في بقعة ما فكل بقعة بعينها لا نستطيع أن نحكم بنجاستها، الأصل فيها أنها طاهرة حتى نتيقن نجاستها. فلذلك من الخطأ يعني ما يفعله بعض الناس، تجدهم يتحرجون من الصلاة في الأراضي، وتجد دائما معه سجادة صلاة مثلا، ويقول يعني يجد بساطا أو مفروشا على الأرض، الأرض مفروشة كربت أو كذا أو مكت أو حتى غير مفروشة، بلاط ولا خشب ولا من أي مادة كانت، فتجد بعض الناس يتحرج من الصلاة عليه، يقول لك ربما مر كلب من هذا المكان، ربما بال طفل في هذا المكان، ربما حصلت. فنقول الأصل الطهارة، فتجد مثلا معه السجادة دائما يقول لك حتى يتأكد يعني أنه صلى على المكان طهر، فلا يلزمه هذا، يعني هذا من تكليف النفس يعني بما لم تكلف به، لو أنه صلى على الأرض فلا حرج عليه، لأن الأصل في الأراضي أنها طاهرة، طالما لم تتأكد من نجاستها فهي طاهرة، إلا أن ترى نجاسة بعينك أو تشمها بأنفك، فطالما ليس هناك نجاسة يعني محسوسة ومعلومة ومتيقنة فالأصل أنها طاهرة. كذلك المياه، إذا وجدت ماء أي ماء تجده لك أن تتوضأ به وتغتسل به وتستعمله، لأن الأصل فيه أنه طاهر، إلا أن تتيقن أنه تنجس. فإذا شككت هل تنجس الماء أم لا، نقول الأصل أنه طاهر لم يتنجس. يعني إذا مثلا أكرمكم الله يعني شك هل تناثرت مثلا قطرة بول أكرمكم الله أو قطرة نجاسة من أي نوع وسقطت في هذا الماء أو لم تسقط فيه أو كذا، فالأصل طهارة الماء، طالما لم تتيقن أنه تنجس فالأصل أنه طهر. والأصل في الثياب الطهارة، شككت في الثوب هل تنجس أم لا فالأصل أنه طاهر، واضح؟ لكن لو حصل العكس، لو شككت، لو تيقنت أنه تنجس وشككت هل طهرته أم لا، يبقى الأصل أنه متنجس، لكن هو طاهر وشككت هل تنجس أم لا، يبقى الأصل أنه طاهر. الأصل بقاء ما كان على مكان، والأصل في الأشياء الطهارة حتى تتيقن نجاستها. طيب هذه يعني قاعدة متفرعة مما سبق. هنا القواعد التي في البيت 20 و21 تعتبر مستثناة من القواعد السابقة، أنها قال الأصل والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله أو فافهم هداك الله ما يمل. ماشي. ف يعني عندنا القواعد الأصلية تقول الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، لكن هناك بعض الاستثناءات، بعض الأشياء الأصل فيها بالعكس، الأصل فيها أنها محرمة حتى يأتي دليل على حلها، فهنا يكون العمل بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، يكون العمل في هذه الأشياء التي يكون الأصل فيها التحريم، يبقى هنا اليقين أنها حرام حتى تتيقن حلها، لا نزول عن يقين التحريم حتى يأتي الدليل على الإباحة. لكن فيما عدا هذه الأشياء المستثناة فالأصل في الأشياء الإباحة، فلا نزول عن اليقين الذي هو الإباحة حتى يعني يأتي يقين على التحريم. طب ما هي الأشياء التي الأصل فيها التحريم؟ قال لك الأبضاع، الأبضاع يعني ما يتعلق بالأنكحة يعني ونكاح النساء أو وطئ النساء، فالأصل تحريم وطئ امرأة لم تتيقن أنها تحل لك، يعني أي امرأة لم تتيقن أنه يحل لك وطئها ومعاشرتها فالأصل أنه يحرم عليك أن تعاشر امرأة غير متأكد من إباحة معاشرتها، إما بنكاح صحيح أو بملك يمين، إما بنكاح صحيح أو بملك يمين. ف لذلك إذا يعني حصل لدى الإنسان شك في امرأة بعينها هل يصح له أن يتزوج بها أو لا يصح له، فالأصل أنها تحرم عليه حتى يتيقن ويتأكد من إباحة الزواج بها. وكذلك في اللحوم، يعني ممكن نزيد مسألة قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم بعض التوضيح، يعني لماذا قالوا الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع وفي اللحوم التحريم، لماذا قالوا الأصل في الأبضاع التحريم؟ قالوا الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فقالوا هنا حرم الله تعالى على الإنسان أن يعاشر أي امرأة إلا الزوجة وملك اليمين، وأمره بحفظ فرجه عما سوى ذلك. فإذا هذا بين أن الأصل هو تحريم الأبضاع، هي كلمة الأبضاع بمعنى الفروج، يعني والمقصود هو يعني حفظ يعني عدم نكاح امرأة أو معاشرة امرأة إلا بعد التأكد من إباحتها. والحكمة من هذه القاعدة ضرورة حفظ النسل حتى لا تختلط الأنساب وكذا. فمن الفروع الفقهية المتفرعة على هذه القاعدة، قالوا: لو أن رجلا له أربع جوار، لو أن رجلا له أربع جوار أعتق منهن واحدة بعينها ثم نسيها فلم يدري أيتهن أعتق، ماشي، ماذا يفعل؟ هل يحل له أن يعاشر هؤلاء الجواري؟ قالوا يحرم عليه معاشرة هؤلاء الجواري بملك اليمين، لأن إحداهن أصبحت معتقة وحرة، فبالتالي إحداهن تحرم عليه، وكل واحدة منهن يعني يحتمل أنها هي التي تحرم عليه، فغير متيقن من إباحة معاشرة أي واحدة منهن. فهنا ليس كبقية المسائل نقول الأصل الإباحة حتى يتيقن التحريم، لا، هنا الأصل التحريم حتى يتيقن الإباحة. طيب، إذا طلق رجل له زوجات وطلق إحدى نسائه بعينها ثم نسيها، ماشي، فهنا الإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان، رواية يقول تتعين بالقرعة ويحل له البواقي، لأن القرعة تقوم مقام الشاهد ويعني تقطع في هذه المسألة ويقرع بين النساء، وأيتهن خرجت قرعتها يطلقها ويحل له النساء البواقي. والقول أو الرواية الثانية عن إمام أحمد قال لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين، لا يقرع بينهن، إذا طلق إحدى نسائه ثم يعني بعينها ثم نسي أيتهن طلق، ففي هذه الحالة في الرواية الثانية عن أحمد قال يتوقف ولا يعاشر أي واحدة منهن، لأن الأصل في الأبضاع التحريم وهو الآن غير متأكد من حلهن. كذلك قالوا إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت عليه ولم يدري أيتهن امرأته، هذا طبعا يتصور في حالة شخص مثلا عقد على امرأة بدون أن يراها ولا بدون كذا ولا يعني عنده معلومات كافية عنها، أبوها قال له زوجتك بنتي وقال قبلت وكذا، وبعدين جاي يشوف أيتهن المقصودة واختلطت عليه واشتبهت ولم يدري أيتهن، لم يجوز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد، لأن الأصل في الأبضاع التحريم حتى يتأكد الإباحة. آه كذلك يعني مثلا في مسألة الرضاع، في مسألة الرضاع يعني لو كان الأمر محصورا مثلا في امرأتين أو ثلاث نساء أو كذا، إحداهن رضعت معه وغير متأكد يعني أيتهن بالتحديد التي رضعت معه، لكن هي واحدة من هؤلاء الثلاث ولا الأربع ولا النسوة المحصورات رضعت معه، فيحرم عليه أن يتزوج بأي واحدة منهن طالما كانت كنا محصورات. لكن هنا استثناء من هذه القاعدة، تيجي بقى قاعدة اللي هي المشقة تجلب التيسير، القاعدة السابقة أخذناها اللي هي المشقة تجلب التيسير، تيجي يعمل بها هنا إذا صرف الأمر مشقة، لأن ما فيش مشقة لو كنا نساء محصورات يمكن أن يتجنبهن، لكن المشقة تجلب التيسير بمعنى أنه إذا امرأة مثلا قالت له أنه أرضعت مثلا بنتا من بنات مدينة كبيرة عظيمة أو نساء يعني كثيرات، وقالت أنا أرضعت واحدة منهن، مثلا امرأة مثلا كبيرة وقالت أن هي أرضعت واحدة من نساء البلدة، أيتهن لا أعلم، بس هي واحدة من نساء البلد يعني أرضعتها المرأة، فهنا المشقة تجلب التيسير. لأن المعنى هذا لو أخذنا بالاحتياط والأصل في الأضاع التحريم، نحرم عليه أن يتزوج بأي امرأة من نساء مثلا بلده أو من نساء مدينة كبيرة كذا، فهنا نأتي نقول مشقة تجلب التيسير، وهنا يعني طالما اشتبهت بين نساء كثيرات وكذا وأصبح احتمال أن يصادف المرأة بعينها المقصودة يعني ضعف هذا الاحتمال فلم يلتفت إليه حتى لا ينسد باب النكاح فتوسع في الرخصة. اللحوم برضو بالنسبة للذبائح، قالوا الأصل في اللحوم التحريم حتى نتأكد من الحل، فإذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم، فلا يحل المذبوح أو المصيد حتى نتأكد من حله. فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة، الشخص ذبح شاة بسكين مسمومة، لأن عندنا احتمال أن تكون ماتت بالذبح واحتمال أن تكون ماتت بالسم، فهنا الأصل لا نقول الأصل الإباحة، نقول الأصل التحريم، طالما عندنا احتمال أن تكون ميتة واحتمال أن تكون ذبيحة يبقى نغلب احتمال أن تكون ميتة. لو الصياد رمى بسهم، رمى طائرا بسهم أو اصطاده بالبندقية مثلا فوقع في الماء ثم وجده ميتا ولا يدري هل هو مات بسبب السهم أو الرصاصة التي سمى عليها وصاده بها وجرحته، أو مات بسبب الغرق أنه سقط حيا وغرق فمات غريقا، فهنا يحل ولا يحرم؟ يحرم. ودليل ذلك أحاديث عديدة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، فوجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري هل صاده كلبك ولا صاده الكلب الآخر، يعني أرسل كلبه المعلم والكلب المعلم يحل صيده وغير المعلم لا يحل صيده. وإذا أرسلت سهمك فوجدت معه سهما آخر فلا تأكل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت سهم ضرب سهمه على الذبيحة فوجد سهما آخر أو وجد يعني سببا آخر للموت ولا يدري هل رامي السهم الآخر هل هو ممن يحل صيده أم لا، هل سمى الله أم لا، فهنا لا يحل. كذلك في تحريم النفس والأموال للمعصوم، المعصوم هو المسلم أو المعاهد، المسلم أو غير المسلم الذي بينه وبين المسلمين عهود، فيكون معصوم الدم ومعصوم المال، فلا يباح ماله ولا يباح دمه إلا بيقين يعني لا يجوز أن يجنى على مسلم أو يجنى على كتابي معاهد أو كذا حتى نتيقن إباحة ذلك، ولا يجوز أن نأخذ شيئا من ماله إلا بيقين أنه يحل لنا أن نأخذ هذا المال. فالأصل عصمة الدماء وعصمة الأموال. فهذه يعني أشياء يعني لها ارتباط طبعا بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكن تختلف عن القاعدة العامة أن الأصل في الأشياء الإباحة، لكن هذه الأشياء الأصل فيها التحريم اللي هي الأبضاع والذبائح والنفوس والأموال، النفوس وأموال المعصومين، فهذه الأصل فيها التحريم حتى نتيقن الحل. فيبقى تطبيق قاعدة اليقين لا يزول بالشك أن اليقين تحريم هذه الأشياء حتى نتيقن إباحتها. ممكن يقول والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، يعني ما عدا ما ذكر فالأصل في الأشياء الحل والإباحة، وخاصة في باب العادات وما يتعلق بها من المآكل والمشارب والملابس والذهاب والمجيء والكلام، فكل هذه الأشياء مباحة إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض خلقه الله لنا يعني لننتفع به. فالأصل في الأشياء الإباحة والحل حتى يقوم لدينا دليل على تحريمها، حتى يقوم لدينا دليل على تحريمها. طالما لم يكن عندنا دليل فيكون الأصل الإباحة. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا يفيد أن الأصل الإباحة. وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. فإذن يعني حصر الله تعالى المحرمات وقال لا يوجد محرم سوى هذه الأشياء المحددة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم عد الله سبحانه وتعالى أنواعا معينة من المحرمات. إذن ليس هناك حصر للمباحات، ما هي المباحات لا تنحصر، لكن المحرمات محصورة. إذا الأصل في الأشياء، وكلمة الأشياء هنا يقصد بها أو الأصل في الأشياء الحل الأشياء يقصد بها المآكل والمشارب والأفعال والأقوال، الأصل فيها الإباحة حتى يأتي دليل على التحريم. طبعا ما عدا ما سبق يعني قلنا اللي هي الأبضاع والذبائح وكذا. فعلى كل حال يعني أخذ بهذا جمهور العلماء وقالوا الأصل في الأشياء الحل حتى يأتي دليل على التحريم، حتى يأتي دليل على التحريم. وهناك يعني بعض الفقهاء والأصوليين قالوا لا، الأصل في الأشياء التحريم حتى يأتي دليل على الحل، لكن في الحقيقة هذا قول مرجوح ومردود عليه. قالوا استدل هؤلاء بقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فقالوا يعني نحتاج إلى دليل للحل ودليل للحرمة، لا نقول هذا حلال إلا بدليل ولا نقول هذا حرام إلا بدليل. فقالوا الأصل في الأشياء يعني أنها محرمة إلا بدليل، لكن هذا الكلام يعني غير صحيح، لأنه إذا قلنا الأصل في الأشياء الحل فهذا لم نقله كذبا بألسنتنا، وإنما قلناه لأن الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فليس هناك تعارض. يعني المراد بالآية ألا نحل شيئا حرمه الله تعالى، وليس المراد بالآية أننا لا نحل شيئا إلا بدليل، وإنما لا نحل شيئا إلا يعني ما حرم، لا نحل شيئا حرمه الله تعالى. وحتى لو قلنا لا نحل شيئا إلا بدليل فعندنا دليل على إباحة الأشياء جميعا سوى ما استثني منها. هناك فريق من العلماء قال الأصل في الأشياء التوقف فيها، وسط يعني بين الفريقين، لا نقول فيها بحل ولا بحرمة حتى يأتي دليل على التحليل أو التحريم. ما أثر هذه القاعدة؟ قالوا طبعا ثمرت هذا الخلاف أن هناك كثيرا من الحيوانات مثلا وأصناف العقود والمعاملات ليس هناك دليل لا على تحليلها ولا على تحريمها، فبناء على القاعدة نقول الأصل فيها الحل. فمثلا هل يباح أكل الزرافة أم لا؟ هل يباح أكل الفيل أم لا مثلا؟ فبناء على قول الجمهور وأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل على التحريم، نقول أصل الحلم. والله ليس عندنا دليل على تحريم أكل الفيل ولا دليل على تحريم أكل الزرافة ولا دليل على، فالأصل فيها الحلم حتى يقوم دليل على التحريم، واضح؟ أما الفريق الذي يقول أصل التحريم يقول لك لا، الأصل كل الحيوانات حرام أكلها إلا ما أبيح لنا بنص، أو لكن هذا غير صحيح. كذلك المعاملات، يعني أي صيغ تجد وتستحدث من صيغ العقود والمعاملات وكذا، نقول الأصل فيها الإباحة، ليس بالضرورة أن نجد دليلا على إباحتها. يعني هناك عقود دل الدليل على إباحتها من الإجارة والبيع وكذا، هناك معاملات ليس عندنا دليل لا على إباحتها ولا على تحريمها، فنقول الأصل فيها الإباحة. آخر بيت اللي هو ما يتعلق بالعبادات، قال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، أو وليس مشروعا من الأمور غير الذي أو غير الذي في شرعنا مذكور. ليس هناك شيء من العبادات يشرع، هنا هذا البيت يتكلم عن العبادات، فالعبادات الأصل فيها التوقيت، يعني العبادات ترجع تشبه الأبضاع والذبائح اللي هي الأصل فيها التحريم، فالعبادات هذه من المجالات المستثناة التي ليس الأصل فيها أنك تخترع ما شئت من العبادات وتتعبد لله بها. شخص يريد مثلا أن يتقرب إلى الله تعالى بالصمت مثلا، يظل ساكتا عن الكلام لمدة ساعة تقربا إلى الله تعالى، ولا شخص يريد أن يتقرب إلى الله مثلا بتحريم مثلا أو يعني بعدم الزواج أو بعدم كذا، فالأصل في العبادات التحريم حتى يأتي دليل على الإباحة. مثلا الموالد، إحداث المولد النبوي مثلا، شخص يعني أحدث واخترع أن يحتفل في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، نقيم احتفالا ونتقرب إلى الله تعالى بإنشاد الأناشيد وقراءة كتب السيرة في ذكرى المولد النبوي من كل عام، طيب هذه عبادة، الأصل في العبادات التوقيت، لو كان خيرا لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول أصل الإباحة وما الدليل على تحريم الاحتفال بالمولد، لا، نقول هذه عبادة. وعندنا قاعدة وحديث نبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا في باب العبادات. وأما في أمور الدنيا، مما يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة في الأمور الدنيوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أمور الدنيا نخترع فيها ما شئنا، سيارات، طيارات، كذا، غسالات، ثلاجات، أنواع حديثة من الملابس، كذا، هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة والحل. لكن إذا أردنا أن نتقرب إلى الله تعالى ونتعبد بعبادة، فليس هناك مجال لأن نخترع ونحدث، بل نتقرب بالعبادات التي تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين قد اكتمل وليس هناك مجال لأن يزاد عليه. شخص مثلا يريد أن يزيد صلاة، بدل ما يصلي خمس صلوات خليها ستة، بدل ما يصلي الظهر أربع ركعات فزيادة تقرب إلى الله خليها خمسة. فهنا نقول الأصل في العبادات التوقيف، ليس هناك مجال ليزيد الإنسان فيها ويخترع، وإذا زاد أدى هذا إلى إبطال العبادة وردها وعدم قبولها. فبهذا ينتهي ما يتعلق بهذه القاعدة العظيمة وما يرتبط بها.